الفصل الثالث والأخير في الباب السابع الأخير من كتاب الجامع في طلب العلم الشريف، الجزء الثالث من الفصل، رابعا من المبحث الأول في الفصل الثالث في الباب السابع، الجزء الأول من رابعا، ما نوصي بدراسته من كتب الاعتقاد في المرتبة الثالثة. كما سبق وأوصينا لا ينبغي الشروع في دراسة كتب هذه المرتبة إلا بعد الفراغ من دراسة كتب الاعتقاد الموصي بها في المرتبتين الأولى والثانية، وفي هذه المرتبة ينبغي أن يدرس الطالب معظم مكتب في الاعتقاد، لأن المرتبة الثالثة هي مرتبة تأهيل الطالب للاجتهاد، وهنا ينبغي ألا يفوته شيء مما كتب في علم من العلوم ليعرف مواضع الاتفاق والخلاف، وليدرك الحق في مواضع الاختلاف، فهذه صفة المجتهد. وأقول إن دراسة كتب الاعتقاد على مذهب أهل السنة تغني عن دراسة كتب الاعتقاد المدونة لبعض الفرق، إذ يذكر السلف أقوال الفرق ويفندونها، وقد ذكرنا طائفة من كتب السلف في الاعتقاد في المرتبتين الأولى والثانية، وهنا نذكر أهم ما بقي منها. وسوف نذكر في هذه المرتبة نوعين من الكتب. النوع الأول كتب جامعة لموضوعات الاعتقاد المختلفة، وإذا كنا قد ذكرنا في المرتبة الثانية كتب المتأخرين في هذا النوع، فسوف نذكر هنا إن شاء الله كتب المتقدمين التي يروي مؤلفوها الآثار بأسانيدهم. النوع الثاني كتب في موضوعات أو مسائل معينة في الاعتقاد، وهي تبحث بعض الموضوعات المهمة بالتفصيل كموضوع الأسماء والصفات وموضوع الإيمان وغيرهما، وإليك تفصيل ذلك. النوع الأول كتب المتقدمين الجامعة لموضوعات الاعتقاد، وهي تختلف في درجة استيعابها لهذه الموضوعات كما سبق بيانه، وترجع أهمية دراستها إلى التمييز بين منهج المتقدمين والمتأخرين في الكتابة في الاعتقاد، فتتميز كتب المتقدمين بذكر الآثار المسندة في حين تتميز كتب المتأخرين بالجمع وحسن التقسيم. ودراسة كلا النوعين من الكتب تعين على استيعاب موضوعات هذا العلم. وكتب المتقدمين الجامعة كثيرة، وسنوصي بدراسة بعضها الذي يغني عن بقيتها، وهذا البعض هو حسب وفيات المصنفين كالتالي: 1- كتاب السنة لأبي بكر الخلال 311 دار الراية. 2- كتاب الشريعة لأبي بكر الآجري 360 أنصار السنة. 3- كتاب الإبانة عن شريعة الفرق الناجية لأبي عبد ولله بن بطة 387 دار الراية. 4- كتاب شرح أصول الاعتقاد أهل السنة لأبي القاسم اللالكائي 418 دار طيبة. 5- كتاب الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة لأبي القاسم إسماعيل التيمي الأصبهاني 535 دار الراية. وكل هذه الكتب مطبوعة ومحققة، ودراستها كلها ليست صعبة، ففيها قدر كبير مشترك ومكرر، وقد أثنى عليها شيخ الإسلام ابن تيمية فقال رحمه الله: وأما أبو عبد ولله بن بطة فطريقته طريقة المحدثين المحضة كأبي بكر الآجري في الشريعة واللالكائي في السنن، والخلاول مثله قريب منه، وإلى طريقته يميل الشيخ أبو محمد ومتأخر المحدثين. وهذه الكتب الخمسة التي أوصيت بدراستها تغنيك عن غيرها، مثل السنة لابن أبي عاصم 287 هاء، و السنة لعبد ولله بن أحمد بن حنبل 290 هاء، و السنة لمحمد بن نصر المروزي 294 هاء، و التوحيد لابن خزيمة 311 هاء، و الإبانة لأبي الحسن الأشعري 324 ونحوها. إلا أنه يوجد بآخر كتاب التوحيد لابن خزيمة بحث جيد في الإيمان رد فيه شبهات المرجئة والمعتزلة والخوارج، هذا والله تعالى أعلم. 5- المجلدات من الأول إلى الثامن، والمجلد الثاني عشر من مجموع فتاوي ابن تيمية، وهي الحاوية لموضوعات الاعتقاد، ولكن كتابات شيخ الإسلام يعيبها التكرار وعدم تقسيم الجيد. 6. أما القصيدة النونية لابن القيم رحمه الله وشروحها كشرح الشيخ محمد خليل هرس، ففيها تلخيص لاعتقاد أهل السنة والرد على الفرق المخالفة، فهذه أهم كتب الأقدمين الجامعة في اعتقاد أهل السنة، وبدراستها تتكون لدى الطالب ملكة النقد العلمي، ويستطيع بعد ذلك إذا قرأ أي كتاب في الاعتقاد للقدامي أو المعاصرين أن يحكم عليه، هل مئة فيه موافق لاعتقاد أهل السنة أم لا؟ وما المخالفات التي به؟ النوع الثاني كتب في موضوعات معينة في الاعتقاد، والموضوعات التي سنذكرها هنا إن شاء الله هي الأسماء والصفات والتوسل وحقوق النبي عليه الصلاة والسلام والفتن وأشراط الساعة والقدر والجن والموالاة والمعاداة والإيمان والكفر. أما موضوع الفرق فقد ذكرنا أهم كتبه في المرتبة الثانية، والتوسع فيه هنا أن يقرأ الطالب كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم، وسيأتي ذكر هذا الكتاب عند الكلام في موضوع الإيمان إن شاء الله. 1. موضوع أسماء الله تعالى وصفاته، وهو متعلق بتوحيد الربوبية، وبعد دراسته بالكتب الجامعة في المرتبة الثانية والثالثة نوصي بدراسة الكتب التالية: همزة، شرح كتاب التوحيد بصحيح البخاري للدكتور عبد ولله بن محمد الغنيمان في مجلدين مكتبة الدار 1405 هاء، وهذا شرح سلفي سد به مؤلفه الثلمة التي أحدثها الحافظ ابن حجر بشرحه لنفس الكتاب وفق معتقد الأشاعرة في الأسماء والصفات بفتح الباري. ب. كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب للإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة 311، مطبوع بتحقيق الشيخ محمد خليل هرس. الرسالة التدمرية لابن تيمية، وهي موجودة بالمجلد الثالث من مجموع فتاويه من 1 إلى 128. الفتوى الحموية الكبرى لابن تيمية، وهي موجودة بالمجلد الخامس من مجموع فتاويه من 5 إلى 121. الرسالة المدنية لابن تيمية، وهي موجودة بالمجلد السادس من مجموع فتاويه من 351 إلى 374. ومختصر الصواعق المرسلة على الجماهية والمعطلة لابن القيم، اختصار محمد بن الموصلي. اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية لابن القيم، وهو في صفة الاستواء أساسا. كتاب بدائع الفوائد لابن القيم، به مبحث في الأسماء الحسن، 159 إلى 170 و189 إلى 194. قدار الكتاب العربي. كتاب إثبات العلو للعلي الغفار للحافظ الذهبي، مكتبة العاصمة 1388. أي منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات لمحمد الأمين شنقيطي. ولعل من المناسب أن نحذر هنا من كتابات بعض المعاصرين في مسائل الصفات، والتي يحاولون فيها التلفيق بين مذهب السلف ومذاهب المتأخرين الذين يؤولون صفات الله تأويلا يصرفها عن معانيها بغير برهان، بدعوى أن بعض السلف قال بالتأويل. وممن فعل هذا حسن البنا المرشد الأول للإخوان المسلمين في كتابه العقائد، وتبعه على هذا غيره، فقال إن أحمد بن حنبل رحمه الله أول 3 صفات، والأشك أن البنا نقل هذا عن أبي حامد الغزالي، فقد كان البنا يعتبر كتابه إحياء علوم الدين أعظم كتب الإسلام، كما نقل هذا عنه محمود عبد الحليم في الجزء الأول من كتابه جماعة الإخوان المسلمين، وهو نقل باطل عن أحمد، كما قال ابن تيمية رحمه الله وأبو حامد في الإحياء ذكر قول هؤلاء المتأولين من الفلاسفة وقال إنهم أسرفوا في التأويل، وأسرفت الحنابلة في الجمود، وذكر عن أحمد بن حنبل كلاما لم يقله أحمد، فإنه لم يكن يعرف ما قاله أحمد ولا ما قاله غيره من السلف في هذا الباب، ولا ما جاء به القرآن والحديث. وقال ابن تيمية أيضا وأما ما حكاه أبو حامد الغزالي عن بعض الحنبلية أن أحمد لم يتأول إلا ثلاثة أشياء: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع رحمن، وإني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. فهذه الحكاية كذب على أحمد، لم ينقلها أحد عنه بإسناد، ولا يعرف أحد من أصحابه نقل ذلك عنه، وهذا الحنبلي الذي ذكر عنه أبو حامد مجهول لا يعرف. والمقصود بيان أن تأويل الصفات بطريقة الخلف لم يقل به أحد من السلف، فلا يجوز الاحتجاج بذلك من أجل تمرير مذهب الخلف أو الاعتذار عنه. اثنان، موضوع التوسل، وهو متعلق بتوحيد الألوهية، ويقرأ فيه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية، وهو ضمن مجلدات الاعتقاد من مجموع الفتاوى جواحد صاد من 142 إلى 368. ثلاث، موضوع حقوق النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الموضوع متعلق بشهادة أن محمدا رسول الله، والتي تعني تصديق الرسول عليه الصلاة والسلام ومتابعته فيما جاء به عن ربه وما شرعه استقلالا. وللرسول عليه الصلاة والسلام حقوق على كل مسلم هي مقتضى شهادته بأن محمدا رسول، فوظيفته صلى الله عليه وسلم الإنذار والبلاغ والتبشير والبيان كما قد ذكر الله تعالى في هذه الآيات وغيرها. أما التشريع فهو لله وحده، وحق الله تعالى على العباد أن يوحدوه فلا يشركوا في عبادته ولا في حكمه وتشريعه أحدا. قال تعالى في عبادته: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، الكهف 110. وقال تعالى في حكمه: ولا يشرك في حكمه أحدا، الكهف 26. والإشراك بالله في حكمه كالإشراك به في عبادته. وقد قال المصنف نفسه صاد 808: ومن أفعال الله تعالى التي اختص بها نفسه وتفرد بها حق التشريع لخلقه بوضع الأحكام والأوامر والنواهي لهم، وقد دل على تفرد الله تعالى بهذا الفعل قوله تعالى: إن الحكم لا ولل يوسف 40. وقوله تعالى: الأله الحكم الأنعام 62، إلى أن قال: وبالتالي فإن كل من تولى التشريع للناس من دون الله فقد جعل نفسه شريكا لله في ربوبيته، إذ شارك الرب في فعله الذي اختص به نفسه. وبهذا وصفه الله بقوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، الشور 21، إلى قوله: وبهذا تعلم أن إفراد الله بحق التشريع داخل في صميم توحيد الربوبية، وأن أي إخلال بذلك هو مناقضة لهذا التوحيد وكفر بالله تعالى، إلى كلامه. قلت: فما دام الأمر كذلك فلا يحل صرف التشريع لنبي ولا لرسول ولا لملك مقرب، بل تحقيق التوحيد أن يجرد لله تعالى وحده. وقد قال المصنف 749 في تعريف الفقه، ويخرج في قولنا المستنبطة علم الرسول صلى الله عليه وسلم شرطة، إذ ليس طريقه الاستنباط بل بالوحي. قال: وهذا حق دلت عليه أدلة كثيرة من الكتاب والسنة، منها قوله تعالى: قل إنما أنذركم بالوحي، الأنبياء 45. ومنها ما رواه مسلم عن ثوبان في سؤالات حبر اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم شرطة، وفي آخره قوله: لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه، وما لي علم بشيء منه حتى أتاني الله به. وفي رواية البخاري عن أنس في قصة إسلام عبد الله بن سلام قال: صلى الله عليه وسلم عند شروعه بالإجابة على أسئلته أخبرني به جبريل آنفا. النكت اللوامع أربعة. الله. وينبغي لكل مسلم أن يعرف هذه الحقوق ليقوم بها، ولا يخلو كتاب من كتب الاعتقاد الجامعة من بيان هذه الحقوق. إلا أن أجمع كتاب في هذا الموضوع هو كتاب الشفى بتعريف حقوق المصطفى عليه الصلاة والسلام للقاضي عياض بن موسى الإحصبي 544، وهو من فقهاء المالكية، والقاضي عياض أشعري في الاعتقاد، وسوف نذكر ذلك في موضوع الإيمان إن شاء الله. وكتابه الشفى مقسم لأربعة أقسام، قسم في تعظيم الله لقدر النبي عليه الصلاة والسلام، وقسم فيما يجب على الأنام من حقوقه عليه الصلاة والسلام، وقسم فيما يجب للنبي عليه الصلاة والسلام وما يستحيل في حقه أو يجوز عليه من الأحوال البشرية، وقسم في حكم من تنقصه أو سبه عليه الصلاة والسلام. وكتاب الشفى له عدة طبعات متداولة اطلعت عليها كلها، وأفضلها طبعة عيسى الحلبي بمصر، مطبوع في مجلدين بتحقيق وتعليق علي محمد البجاوي، وتمتاز هذه الطبعة بفصل المتن عن التعليق، وباعتماد المحقق في الشرح على نسيم الرياض شرح الشفاء لشهاب الدين الخفاجي 1069 هاء، وأحيانا ينقل عن شرح الملا علي القري 1014 هاء، وباعتماده في التخريج على مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفاء للسيوطي على قصور في تخريجه. وللكتاب طبعتان أخريان صادرتان عن دار الكتب العلمية، إحداهما في مجلدين، وهي شرح الملا على القري للشفاء ويعيبها تداخل المتن والشرح، والثانية شرح مختصر للشمني في مجلد، وطبعة الحلبي أفضل. وسوف يأتي إن شاء الله ذكر كتبا أخرى في خصائص النبي عليه الصلاة والسلام في المبحث العاشر الخاص بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام. أربعة. موضوع الفتن وأشراط الساعة، وهو متعلق بالإيمان باليوم الآخر، وهو الركن الخامس من أركان الإيمان، ويقرأ فيه همزة كتاب الفتن بصحيح البخاري وشرحه في فتح الباري أول المجلد 13. باء كتاب النهاية أو الفتن والملاحم لابن كثير، مطبوع في مجلدين بتعليق الشيخ إسماعيل الأنصاري. دي الكتاب مختصر تذكرة القرطبي للشعراني، وهو كتاب جيد ولكنه بحاجة إلى تخريج أحاديثه. وكتاب التذكرة للقرطبي، وهو الأصل، مطبوع أيضا. كتاب الإذاعة لما كان ويكون بين يدي الساعة لصديق حسن خن صاحب الروضة الندية. فهذه كتب أربعة. من أراد الاقتصاد فليقرأ شرح كتاب الفتن بالبخاري ومختصر تذكرة القرطبي، ومن أراد التوسع فليقرأها جميعا. خمسة. موضوع القدر، وهو الركن السادس من أركان الإيمان، ودراسته على الاستيعاب تكون على النحو التالي. همزة. يقرأ الطالب موضوع القدر من معارج القبول لحافظ حكمي لمعرفة مسائله الأساسية، ولأن حافظ حكمي رحمه الله قد اختصر في كتابه أهم ما ورد بشفاء العليل لابن القيم، واتبع طريقة ابن القيم في تقسيم الموضوع. باء. ثم يقرأ كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن القيم، وهو مجلد كبير، ويمتاز بحسن التقسيم وجودة الترتيب بخلاف طريقة ابن تيمية في الكتابة. ثم يقرأ المجلد الثامن من مجموع فتاوي ابن تيمية، وهو المجلد الخاص بالقدر، ويلحق مئبه من زيادات على هوامش شفاء العليل، ومعظمها زيادات متعلقة بأقوال الفرق واختلافها في مسائل القدر المختلفة. ستة. موضوع الجن، ما يتعلق بوجودهم وأقسامهم وأحكامهم وتكليفهم بالشرائع ومصيرهم يوم القيامة وغير ذلك. يقرأ في هذا الموضوع ميلي همزة، صدر المجلد 19 بمجموع فتاوي ابن تيمية، وهو يتضمن رسالته إيضاح الدلالة في عموم الرسالة. مجموع الفتاوي 19 صاد من 9 إلى 65 باء كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية، ذكر فيه بعض أخبار الجن، وهو مطبوع بمفرده وموجود بالمجلد 11 من 156 إلى 310. بعض مسائل في نفس الموضوع بمجموع فتاوي ابن تيمية 1-3 من 77 إلى 95 باب ذكر الجن وثوابهم وعقابهم بكتاب بدء للخلق بصحيح البخاري وشرحه بفتح الباري 6 من 343 إلى 346. الطبقة 18 من طبقات المكلفين التي ذكرها ابن القيم في آخر كتابه طريق الهجرتين، وقد خصص هذه الطبقة للجن وأحكامهم. طريق الهجرتين 414 إلى 427 و الفصل الخاص بأحكام الجن من كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي صاد من 435 إلى 444 دار الكتاب العربي 1407 ه ز كتاب آكام المرجان في غرائب الأخبار وأحكام الجان للشبلي، وهو القاضي بدر الدين أبو عبد والله محمد بن عبد والله الشبلي الحنفي 769 ه مطبوع في جزء متوسط بتعليق عبد والله محمد الصديق. وعن كتاب الشبلي نقل السيوطي في كتابه الأشباه والنظائر 7 موضوع الموالاة والمعاداة. أشرنا إلى أهمية هذا الموضوع عند الكلام في كتب الاعتقاد في المرتبة الأول، وتعتبر كتابات علماء الدعوة النجدية هي الأساس في هذا الموضوع، وهم شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهب وأتباعه، فقد كانت لهم فضيلة السبق في جمع ما ورد في هذا الموضوع من الكتاب والسنة ومن التفسير والشروح الحديثية، بحيث صار هذا الموضوع متميزا. وقد كان هذا الموضوع ركنا أساسيا من أركان دعوتهم لما كان الجهاد في سبيل الله من أسس هذه الدعوة، والجهاد لابد أن يسبقه تميز ومفاصلة بين الناس ليؤتى ثمرته، ولأيتم هذا إلا بالموالاة والمعاداة، فبالموالاة تقوى شوكة المؤمنين باجتماعهم وتناصرهم في سبيل الله، وبالمعاداة والبراءة من الكافرين تضعف شوكتهم ويفتضح باطلهم وتشتد عزيمة المؤمنين لقتالهم. وقد لاقي الرعيل الأول من أصحاب هذه الدعوة صنوفا من العداوة من أصحاب السلطان ومن شايعهم من علماء السوء، وهؤلاء هم أعداء الحق في كل زمان ومكان، كما قال عبد والله بن المبارك رحمه الله: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. حتى شاع بين الناس وصف أصحاب هذه الدعوة بأنهم خوارج يدعون إلى تكفير المسلمين وقتالهم، وهي نفس التهمة التي يرمى بها دعاة الحق ودعاة الجهاد في كل زمان ومكان، خاصة في عصرنا الحاضر. حتى أن ابن عابدين قد ذكر في باب الخوارج من حاشيته التي هي عمدة متأخر الأحناف، ذكر من أصناف الخوارج أتباع محمد بن عبدالوهب في نجد، وقال فيهم قولا شديدا: حاشية ابن عابدين 309. وأنصح الطالب بقراءة كتاب دعاوي المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب لعبد والعزيز العبد اللطيف دار طيبة، فقد لخص في كتابه هذا أصناف الذين حاربوا هذه الدعوة ومقالاتهم والردود عليها. كما يقرأ في نفس الموضوع كتاب الرسائل الشخصية للشيخ محمد بن عبدالوهب، وهو القسم الخامس من مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهب جامعة الإمام محمد بن سعود. أما موضوع الموالاة والمعاداة فأصل كتبه الرسائل الثلاث التي ذكرناها في المرتبة الأولى، وهي الرسائل السادسة والحادية عشرة والثانية عشرة من مجموعة التوحيد، وهي رسالة أوثق عرى الإيمان للشيخ محمد بن عبدالوه بواحد 206، ورسالة حكم موالاة أهل الإشراك للشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوه بواحد 233، ورسالة بيان النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الإشراك للشيخ حمد بن عتيق 1301. هذه الرسائل هي الأصل لما كتب بعدها في نفس الموضوع، بالإضافة لفتاوى متناثرة في نفس الموضوع لعلماء هذه الدعوة تجدها بالجزء السابع من الدرر السنية في الأجوبة النقدية، وهو كتاب الجهاد جمع عبدالرحمن بن قاسم. ولو بعث مؤلف هذه الرسائل من قبورهم اليوم لتبرأوا من كثيرين ممن ينتسبون إليهم من أهل العلم وغيرهم. ومن كتب المعاصرين في نفس الموضوع ما يلي: همزة، كتاب تحفة الإخوان في الموالاة والمعاداة والهجران للشيخ حمود التويجري، مؤسسة النور بالرياض 1383. باء، كتاب الولاء والبراء في الإسلام لمحمد سعيد القحطاني، دار طيبة. كتاب الموالاة والمعاداة لمحماس الجلعود، وهو كتاب كبير في مجلدين وبه استطرادات كثيرة. هذا وقد اشتملت معظم هذه الكتابات على أخطاء خاصة في حكم موالاة المسلم للكافر، فذكروا أنها قد تكون كفرا أو كبيرة، وهذا خطأ يأتي التنبيه عليه في آخر المبحث إن شاء الله عند نقدي لكتاب الرسالة الليمانية في الموالاة. 8. موضوع الإيمان والكفر. موضوع الإيمان والكفر هو أهم موضوعات الاعتقاد، إذ هو ثمرة البحث فيها وهو التطبيق العملي لها، وقد أخرناه في البحث لأهميته. ونحن وإن كان مقصدنا الأساسي هنا هو ذكر مراجع الموضوع من الكتب المتيسرة، إلا أننا سنقدم لذلك ببعض المسائل الهامة التي تعين الطالب على فهم الموضوع من الكتب التي سنوصي بدراستها إن شاء الله. وعلى هذا سنتكلم في أربع مسائل، وهي أهمية الموضوع، ثم مسائل موضوع الإيمان، ثم ضوابط التكفير، ثم أهم مراجع الموضوع. المسألة الأولى: أهمية موضوع الإيمان والكفر. لا نكون مغالين إذا قلنا إن موضوع الإيمان والكفر هو أهم موضوعات الديانة كلها، لكثرة الأحكام المترتبة عليه في الدنيا والآخرة. قال: أن حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. الجاثية 21. أما في الآخرة فإن مصائر الخلق إلى الجنة أو النار متوقفة على الإيمان والكفر، وأما في الدنيا فالأحكام المترتبة على ذلك كثيرة، منها 1. في أمور السياسة الشرعية، أي ما يتعلق بأحوال الحكام وأنظمة الحكم في بلد ما، فإن أحكام الإيمان والكفر المتعلقة بذلك في غاية الأهمية لما لها من آثار على عموم المسلمين لا على بعضهم، فإن الله تعالى قد أوجب على المسلمين طاعة الحاكم المسلم ونصرته، كما حرم عليهم طاعة الحاكم الكافر أو معاونته، وأوجب عليهم خلع الحاكم إذا كفر. ولذلك فقد قال العلماء إنه يجب على كل مسلم معرفة حال الحاكم. ويبين هذه الأهمية أن البلاد المحكومة بقوانين وضعية كما هو الحال في شتى بلدان المسلمين اليوم لها أحكام خطيرة يجب أن يعلمها كل مسلم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ومن هذه الأحكام: همزة، أن حكام هذه البلاد كفار كفرا أكبر خارجون من ملة الإسلام. باء، أن قضاة هذه البلاد كفار كفرا أكبر، وهذا يعني تحريم العمل بهذه المهنة. ودليل كفر هؤلاء الحكام والقضاة هو قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. المائدة 4:4 وستأتي إشارة لهذا الموضوع عند الكلام في أخطاء التكفير في آخر هذا المبحث. وكذلك في الموضوع الرابع من المبحث الثامن من هذا الفصل، وهو الموضوع الخاص بالحكم بغير ما أنزل الله، ففيه إشارة موجزة في الرد على بعض الشبهات الواردة على الاستدلال بهذه الآية إن شاء الله، فراجعها هناك، أنه لا يجوز التحاكم لمحاكم هذه البلاد ولا العمل بها، ومن تحاكم إلى قوانينهم راضيا بها فهو كافر أيضا. أن أعضاء الهيئات التشريعية بهذه البلاد كالبرلمان ومجلس الأمة ونحوه كفار كفرا أكبر، لأنهم هم الذين يجيزون العمل بهذه القوانين الكافرة، وهم الذين يشرعون ما يستجد منها. أن الذين ينتخبون أعضاء هذه البرلمانات هم كفار كفرا أكبر، لأنهم بانتخابهم هذا إنما يتخذونهم أربابا مشرعين من دون الله، فالعبرة بالمسم. ويكفر أيضا كل من دعا إلى هذه الانتخابات أو شجع الناس على المشاركة فيها. ودليل كفر نواب البرلمانات هو قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ الشور 21. وقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله؟ التوبة 31. ولم يختلف المفسرون في أن هذه الربوبية كانت في التشريع من دون الله، فنواب البرلمانات هم أرباب ينازعون الله حق التشريع، والذين ينتخبونهم يتخذونهم أربابا من دون الله. وقد سبق الكلام في هذه المسألة في أول الباب الرابع من هذا الكتاب في موضوع النية عند الرد على فتوى الشيخ ابن باز، وسيأتي في الموضوع الأول الخاص بالسياسة الشرعية في المبحث الثامن مزيد تفصيل في هذه المسألة إن شاء الله تعالى. وأنه تحرم مبايعة هؤلاء الحكام على تقلد الحكم بهذه البلاد أو على الاستمرار فيه كما يجري في الاستفتاءات الخاصة بذلك، لما في هذه المبايعة من إرادة دوام الكفر، ومن أراد ذلك كفرا. أن الجنود المدافعين عن هذه الأوضاع الكافرة هم كفار كفرا أكبر، لأنهم إنما يقاتلون في سبيل الطاغوت، وقال تعالى: والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، النساء 76. والطاغوت الذي يقاتلون في سبيله هنا هو طاغوت بالحكم المتمثل في الدساتير والقوانين الوضعية والحكام الذين يحكمون بها. قال تعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، النساء 60. فكل ما تحوكم إليه من دون الله فهو طاغوت. ويدخل في هذا ذا الحكم كل من يدافع عن هذه الأنظمة الكفرية بالقتال دونها كالجنود، أو يدافع عنها بالقول كبعض الصحفيين والإعلاميين والمشايخ. ولهذا فإنه تحرم الخدمة في جيوش هذه الدول الكافرة. وستأتي إشارة إلى حكم هذه المسألة في آخر هذا المبحث إن شاء الله في نقدنا لكتاب الرسالة الليمانية في الموالاة، أنه لإطاعة لحكام هذه الدول على مسلم ولا يجب عليه الالتزام بقوانينها، بل هو في حل من مخالفتها كيفما شاء، بشرطين: ألا يفعل ما لا يجوز له شرعا، وألا يؤذي مسلما أو يظلمه. أن البلد المحكومة بقوانين كافرة دار كفر، فإن كانت تحكم من قبل بالشريعة ثم طرأت عليها قوانين الكفار وما زال يسكنها المسلمون، فهي دار كفر طارئ. وستأتي إشارة لأحكام الديار بآخر هذا المبحث إن شاء الله. هذا ولست هنا بصدد التفصيل في هذه المسألة، وإنما أردت أن أبين أهمية معرفة أحكام الإيمان والكفر لكل مسلم، وذكرت هنا ما يتعلق منها بالسياسة الشرعية. ثم نتابع الكلام عن الأحكام الدنيوية المترتبة على موضوع الإيمان والكفر. 2. من أحكام الولاية: بطلان ولاية الكافر على المسلم في صور كثيرة، فلا يجوز أن يكون الكافر واليا أو حاكما أو قاضيا للمسلمين، وصلاته باطلة فلا يكون إماما للصلاة، ومن صلى خلفه مع علمه بحاله فصلاته باطلة، ولا يكون الكافر وليا لمسلمة في النكاح ولا يكون محرما لها وإن كان ذا قرابة محرمة على التأبيد، ولي للكافر مال مسلم فلا يكون وصيا عليه. ولا يمكن الكافر من التقاط اللقيط في دار الإسلام إلى غير ذلك من صور الولاية المختلفة. 3. ومن أحكام النكاح، فإن الكافر ومنه المرتد تارك الصلاة وسب الدين يحرم نكاحه من مسلمة، وليكون وليا لها في النكاح. وإذا نكح وهو مسلم ثم ارتد فسد نكاحه، فإن استمر في معاشرة زوجته فهذا زنا. وإذا طبقت هذا على الواقع وجد أن كثيرا من الأنكحة باطلة وفاسدة لا تترتب عليها آثارها لارتداد الزوج أو الزوجة قبل النكاح أو بعده، فالأمر خطير. 4. ومن أحكام التوارث، اختلاف الدين مانع من التوارث، وقد خالف ابن تيمية وتبعه ابن القيم في هذا، فأجازوا تورث المسلم من قريبه الكافر، وقولهما خطأ ومردود لمخالفته للنصوص الصحيحة الصريحة السالمة من المعارض. وقد احتج بأقوال لبعض الصحابة ولا قول لأحد مع قول رسول الله عليه الصلاة والسلام. 5. ومن أحكام العصمة، أن عصمة الدم والمال لا تكون إلا بإيمان أو أمان. أما الإيمان فالمقصود به الإسلام الحكمي الظاهر، وأما الأمان فنوعان: مؤقت وهو للمستأمن الذي يسمح له بدخول دار الإسلام لا ليقيم بها إقامة دائمة، وأمان مؤبد وهو للذمي المقيم إقامة دائمة بدار الإسلام بشرط التزامه بشروط عقد الذمة. والأمان بنوعيه لا يكون إلا للكافر الأصلي، أما المرتد فلا أمان له. ومن لا أمان له من كافر أصلي أو مرتد فهو مهدر الدم والمال. وأنت إذا قتلت شخصا مجهول الديانة عمدا ثم تيقن أنه كافر غير معصوم أو مرتد، فلا قصاص عليك ولادية هذا في الحكم القضائي. أما الإثم الدياني ففيه خلاف بسبب العمد مع الجهل بالحال، وهو يحتمل للإسلام، وإن قتلت هذا خطأ فلا دية عليك ولا كفارة. 6. ومن أحكام الجنائز، أن الكافر أو المرتد لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين، ولا يجوز لمسلم أن يقوم على قبره عند مواراته أو أن يستغفر له وإن جاز اتباع جنازته، وهذا من تمام البراءة من الكافرين في محياهم ومماتهم. قال تعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. التوبة 84. وقال تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. التوبة 113. 7. أحكام الولاء والبراء، فتجب موالاة المؤمن بقدر إيمانه، وتحرم موالاة الكافر، وتجب البراءة منه، ويجب أن يبغضه المؤمن في الله ويظهر له العداوة ما أمكنه ذلك، وليعينه على شيء يضر المسلمين، بل يجب التضييق على الكافر مع عدم ظلمه إن كان معاهدا أو ذميا. 1. كما ذكره ابن القيم وأسهب في الانتصار له في كتابه أحكام أهل الذمة 462 وما بعدها، دار العلم للملايين 1983. 8. أحكام الهجرة، مبناها على الإيمان والكفر، فيجب على المؤمن الهجرة من بين الكافرين ما أمكنه ذلك لينجو بدينه من فتنتهم وحتى لا يكثر سوادهم ولو يعينهم على مسلم. 9. أحكام الجهاد، وما يترتب عليه من معاملة الأسرى والغنائم والفيء والجزية والخراج، كل هذا مبني على الإيمان والكفر. 10. أحكام الديار، مبنية على الإيمان والكفر، فلا يجوز للمسلم أن يذهب إلى دار الكفر إلا لحاجة ولا يقيم بها إلا لضرورة، كما لا يجوز أن يدخل الكافر دار الإسلام إلا بعهد ولا يقيم بها إلا بجزية. وهناك أماكن لا يجوز للكافر أن يقيم بها وهي جزيرة العرب، وهناك أماكن لا يجوز لهم دخولها وهو الحرم. 11. ومن أحكام القضاء، أنه لا تقبل شهادة الكافر على المسلم في الأصل، هذا فضلا عن أنه يحرم أن يكون الكافر قاضيا يحكم على المسلمين كما ذكرناه في أحكام الولاية. ونحن إذا ذهبنا نتتبع هذه الأحكام المترتبة على الإيمان والكفر في أبواب الفقه المختلفة لأحصينا الشيء الكثير، فآنية الكفار لها أحكام وذبائحهم لها أحكام، والمعاملات المالية من البيع والشراء والإجارة مع الكفار لها أحكام، وهذا باب واسع نكتفي منه بالأمثلة السابقة، فإن الله تعالى جعل خلقه فريقين فقال تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، التغابن، 2، ولم يسو سبحانه بين الفريقين لا في الدنيا ولا في الآخرة فقال جل شأنه: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ القلم، 35-36، وقال: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون؟ السجدة، 18، وقال تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، الحشر، 20. وعلى هذا فالمساواة بين الفريقين هي معاندة لشرع الله، وهذا ما تتولى كبره الدساتير الوضعية الجاهلية التي تنص على أن المواطنين أمام القانون سواء، وأنه لا يفرق بينهم في الحقوق والواجبات بسبب العقيدة ونحو ذلك. وإهمال هذه الفروق يؤدي إلى فساد عظيم في دين المسلمين ودنياهم، ولا يستفيد من ذلك إلا الكافرون، وهذا هو واقع العالم اليوم: فساد في دين المسلمين وخراب في دنياهم واستعلاء للكافرين، في حين أن العمل بأحكام الإيمان والكفر يترتب عليه تميز الناس إلى فريقين، مؤمن وكافر، وهذا التميز هو مفتاح الجهاد في سبيل الله تعالى ومقدمته، والجهاد فيه حياة الأمة الإسلامية وعزها، كما أن فيه قمع الكافرين وإذلالهم. وتميز الناس أمر محبوب لله تعالى كما قال جل شأنه: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، آل عمران، 179. وقال تعالى: ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون، الأنفال، 37. كذلك فإن وسيلة هذا التميز وهي العمل بأحكام الإيمان والكفر والشهادة على الناس أمر محبوب لله تعالى كما قال جل شأنه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، البقرة، 143. والغفلة عن هذا كله من الغفلة عن دين الله وعما يحبه سبحانه ويرضاه، فكيف بمن يصد المسلمين عن الكلام في موضوع الإيمان والكفر بدعوى أن السلامة من الزلل في تجنبه، وكيف إذا كان يشارك في هذا الصد بعض المنتسبين للدعوة الإسلامية، وهل هذا إلا من الجهل بدين الله ونقص الإيمان؟ فإن بعض المتصدرين للدعوة الإسلامية ولقيادة الجماعات الإسلامية اليوم هم كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسائلوا فأفتوى بغير علم فضلوا وأضلوا، وهيهات أن ينصر دين الله أو أن يدعو إليه على بصيرة من لا يميز بين المؤمن والكافر أو من يصد عن ذلك. إن التمييز بين المؤمن والكافر ومعاملة كل منهما بما يوجبه الشرع لا يؤثر في مصائر الأفراد فقط، بل إن تأثيره في مصائر الأمم والدول أخطر بكثير. فما الذي يحول بين المسلمين وبين الحكم بشريعة الإسلام في بلدانهم؟ إلا حكام كافرون يصفهم أعوانهم من شيوخ الضلالة بأنهم حكام مسلمون، ويدافع عنهم جنود كافرون يحسبون أنفسهم وحكامهم مسلمين. وما الذي أدى إلى هذا الواقع؟ إلا تراكم التجهيل المتعمد والتضليل المنظم عبر عشرات السنين، والذي أدى إلى صرف جمهور المسلمين عن التفكير في هذا الأمر، أمر الإيمان والكفر وتمييز المؤمن من الكافر، بل أدى بهم إلى الجهل المركب بهذا الأمر وهو اعتقادهم فيه بخلاف حقيقته، فأصبحوا يرون الحاكم الكافر مسلما تقيا، ويرون المسلم داعية المجاهد من الخوارج الضالين، فتنحسر الدعوة بذلك ويظل الدعاة غرباء مضطهدين، وهذا هو الواقع في شتى بلدان المسلمين اليوم. ولهذا فليس غريبا أن يقول العلماء إنه يجب على كل مسلم أن يعرف حال حاكمه لما يترتب على ذلك من أحكام كثيرة. إن الإهمال المتعمد لهذا الأمر أمر تمييز المسلم من الكافر، وصرف المسلمين عنه إنما يراد به تجهيل المسلمين بأعدائهم الحقيقيين من الحكام الكافرين داخل بلادهم ومن قوى الكفر الدولية خارج بلادهم، لينصرف المسلمون عن جهاد أعدائهم في الداخل والخارج. ولا حياة لأمة المسلمين ولا عست لهم إلا بالجهاد، فإذا تعطل الجهاد فسد دين المسلمين وخربت دنياهم، واستعلى الكافرون في الأرض يعيثون فسادا، وهذا هو الواقع اليوم ومنذ أزمان مضت. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة وتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. والعينة صنف من الربا، واتباع أذناب البقر والرضا بالزرع يدلان على الركون إلى الدنيا، والذي من لوازمه ترك الجهاد، وهذا كله يفضي إلى الذل الذي لا يرتفع إلا بنبذ أسبابه. وهذا كله في بيان أهمية موضوع الإيمان والكفر. وفي بيان أهمية هذا الموضوع قال ابن تيمية رحمه الله: إذا تبين ذلك فاعلم أن مسائل التكفير والتفسيق هي مسائل الأسماء والأحكام التي يتعلق بها الوعد والوعيد في الدار الآخرة، وتتعلق بها الموالاة والمعاداة والقتل والعصمة وغير ذلك في الدار الدنيا. فإن الله سبحانه أوجب الجنة للمؤمنين وحرم الجنة على الكافرين، وهذا من الأحكام الكلية في كل وقت ومكان. وقال ابن تيمية أيضا: فإن الخطأ في اسم الإيمان ليس كالخطأ في اسم محدث ولا كالخطأ في غيره من الأسماء، إذ كانت أحكام الدنيا والآخرة متعلقة باسم الإيمان والإسلام والكفر والنفاق. وقال أيضا: وليس في القول اسم علق به السعادة والشقاء والمدح والذم والثواب، والعقاب أعظم من اسم الإيمان والكفر، ولهذا سمي هذا الأصل مسائل الأسماء والأحكام. وقال ابن رجب الحنبلي رحمه الله: وهذه المسائل، أعني مسائل الإسلام والإيمان والكفر والنفاق، مسائل عظيمة جدا، فإن الله عز وجل علق بهذه الأسماء السعادة والشقاوة واستحقاق الجنة والنار. والاختلاف في مسمياتها أول اختلاف وقع في هذه الأمة. وقال ابن القيم رحمه الله في حديثه عن ورود الشريعة بسد ذرائع الشر والفساد، فذكر من أمثلة ذلك أن الشروط المضروبة على أهل الذمة تضمنت تمييزهم عن المسلمين في اللباس والشعور والمراكب وغيرها، لئلا تفضي مشابهتهم إلى أن يعامل الكافر معاملة المسلم، فسدت هذه الذريعة بإلزامهم التمييز عن المسلمين. وخلاصة هذه المسألة أن ثمرة هذا الموضوع الكلام في الإيمان والكفر هي تمييز المؤمن من الكافر لمعاملة كل منهما بما يستحقه في شرع الله تعالى، وهذا واجب على كل مسلم. ثم إن من مصلحة الكافر أو المرتد أن يعلم أنه كافر فقد يبادر بالتوبة أو بتجديد إسلامه، فيكون هذا خيرا له في الدنيا والآخرة. أما أن نكتم عنه حكمه ولا نخبره بكفره أو ردته بحجة أن الخوض في هذه المسائل غير مأمون العواقب، فهذا فضلا عما فيه من كتمان للحق وهدم لأركان الدين، فهو ظلم لهذا الكافر وخداع له بحرمانه من فرصة التوبة إذا علم بكفره. فكثير من الكفار هم من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، الكهف 104. وقد سبق في المرتبة الأولى الخاصة بعلم العامة أن ذكرت أنني لا أطالب العامية بأن يفتي في أحكام الإيمان والكفر، بل أيجوز له ذلك، وإنما يجب أن يكون هذا الموضوع حاضرا في ذهنه في تعاملاته المختلفة ليستفتي فيه عند الحاجة، من باب وجوب العلم قبل القول والعمل. أما طالب العلم في المرتبة الثالثة مرتبة التخصص وطلب الاجتهاد، فينبغي أن يكون اهتمامه بهذا الموضوع فوق ذلك بأن يدرسه دراسة وافية ليتأهل للإفتاء فيه. المسألة الثانية مسائل موضوع الإيمان. اعلم أن فهم موضوعات الكفر والنفاق والفسق مبني على فهم موضوع الإيمان، إذ إنها نواقض له من وجوه مختلفة، فالكفر ونفاق الاعتقاد يناقضان أصل الإيمان، والفسق ونفاق العمل يناقضان الإيمان الواجب. وقد سبق بيان هذا في أول التنبيه الهام المذكور في تعليقي على العقيدة الطحاوية. ولفهم موضوع الإيمان ينبغي دراسة مسائله الهامة والتي تختلف كتب الاعتقاد في استيعابها وتفصيلها، ونحن نذكر هذه المسائل هنا ليستكمل الطالب دراستها من الكتب المختلفة. ومسائل الإيمان التي اختلفت فيها الفرق هي: 1. مسألة حقيقة الإيمان من جهة تعلقه بالقلب واللسان وأعمال الجوارح. 2. مسألة هل الإيمان مركب من شعب أم هو شيء واحد، والفرق بين أركان الإيمان وشعبه. 3. مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، وتفاضل أهل الإيمان في إيمانهم، واجتماع الطاعة والمعصية في العبد، واجتماع الإيمان والنفاق فيه. 4. مسألة مراتب الإيمان وأقسامه، وذلك عند من يقول بأنه مركب فيقسمه إلى أصل وكمال واجب وكمال مستحب، أما من يقول بأنه شيء واحد فلا أقسام له عنده. 5. مسألة تفاضل شعب الإيمان فيما بينها عند من يقول بأنه مركب من شعب. 6. مسألة أنواع شعب الإيمان وما منها شرط في أصل الإيمان أو في كماله الواجب أو في كماله المستحب، وهذا عند من يقول بأن الإيمان مركب من شعب. 7. مسألة أصحاب الكبائر، حكمهم في الدنيا ومصائرهم في الآخرة. ويتفرع عن هذه المسألة مصطلحات عديدة، منها الكبائر والصغائر والفاسق الملي ومطلق الإيمان والإيمان المطلق والمنزلة بين المنزلتين وكفر دون كفر وشرك دون شرك وظلم دون ظلم وفسق دون فسق ونفاق دون نفاق وجاهلية دون جاهلية وجهل دون جهل وغيرها من المصطلحات. 8. مسألة الإيمان والإسلام، هل هما شيء واحد أم مختلفان؟ 9. مسألة الاستثناء في الإيمان والاستثناء في الإسلام. 10. مسألة هل الإيمان مخلوق أم غير مخلوق؟ 11. الفرق في الإيمان والإسلام بين الحكم الظاهر أو حكم الدنيا أو الحكم الحكمي، وبين الحكم الحقيقي أو حكم الآخرة أو الحكم الحدي. هذه أهم مسائل موضوع الإيمان، واعلم أنها متفرعة كلها عن مسألة واحدة هي الأولى هنا، وهي مسألة حقيقة الإيمان، واضرب لك مثالا بمذهب المرجئة في ذلك. فحقيقة الإيمان عندهم هي التصديق بالقلب، وزادت بعض فرق المرجئة الإقرار باللسان كشرط لإجراء أحكام الدنيا، وليس الإقرار داخلا في حقيقة الإيمان عند جمهور المرجئة، وترتب على هذا الأصل عندهم، وهو أن الإيمان هو التصديق فقط. بقية المسائل التالية: 1. أن الإيمان شيء واحد غير مركب من شعب، لأن التصديق واحد، إذا زال بعضه زال كله. 2. أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأن التصديق شيء واحد، ولو نقص لصار شكا وهو كفر. 3. أن أهل الإيمان فيه سواء، الفاجر كالتقي كلهم إيمانهم كإيمان النبي عليه الصلاة والسلام بالكإيمان جبريل وميكائيل عليهما السلام، لأن الإيمان شيء واحد، وهذا من قبائحهم. 4. أن العمل ليس من الإيمان، لأن الإيمان تصديق القلب، وإنما العمل ثمرة الإيمان، وإذا سمي العمل إيمانا فعلى سبيل المجاز. 5. أن الفاجر الفاسق مؤمن كامل للإيمان ما دام مصدقا، وهذا من قبائحهم. 6. أن أهل الإيمان لا يتفاضلون فيه، بل إيمانهم على السواء كما سبق، وإنما يتفاضلون في الأعمال وهي ليست من الإيمان. 7. أنه لا يجوز الاستثناء في الإيمان، وهو قول أنا مؤمن إن شاء الله، لأنه شك، والشك في الإيمان الذي هو التصديق كفر. بل يقول أنا مؤمن حقا أو قطعا. ثماني، أن الكفر هو التكذيب لأغير أو ما هو راجع إلى التكذيب كالجحد والاستحلال، لأن الكفر نقيض للإيمان، والإيمان تصديق القلب، فليس الكفر إلا تكذيب القلب. ثم انقسموا فرقا في شأن من قال أو فعل ما ورد النص بكفر فاعله، فقال الأشاعر ومرجئة الفقهاء هو كافر ظاهرا وباطنا، ولكن ليس بنفس القول أو الفعل، ولكن لأن القول أو الفعل المكفر أمارة على أنه مكذب بقلبه. وقالت الجهمية هو كافر في الظاهر لورود النص بكفره، ويجوز أن يكون مؤمنا في الباطن إذا كان تصديقه ما زال قائما. وهؤلاء كفرهم السلف لردهم النص الشرعي الحاكم بكفر قائل للكفر أو فاعله، لأن النص الشرعي الذي هو خبر الله تعالى لا يكون إلا على الحقيقة لا الظاهر فقط. وللجهمية قول آخر في هذا مثل قول الأشاعرة ومرجئة الفقهاء، وقال غلاة المرجئة وهم كثيرون في هذا الزمان ويصنفون الكتب المشحونة بالضلالات، لا يكفر هذا إلا أن يجحد أو يستحل ويصرح بذلك. وهؤلاء كفرهم السلف لردهم النص الشرعي القاضي بكفر من أتى بالقول أو الفعل المكفر. وقد سبق تفصيل هذا في تعليقي على العقيدة الطحاوية. هذا موجز مذهب المرجئة في الإيمان على اختلاف فرقهم، وكما ترى فإن مذهبهم بمسائله المتعددة مبني على مسألة واحدة وهي حقيقة الإيمان عندهم، وقولهم في حقيقة الإيمان بدعة مذمومة ترتب عليها بدع كثيرة، كما أن من عقوبة السيئة فعل السيئة بعدها ظلمات بعضها فوق بعض، ولهذا فخلافهم مع أهل السنة ليس لفظيا كما ذكرت لك من قبل في تعليقي على العقيدة الطحاوية. وكذلك الحال عند أهل السنة والمعتزلة والخوارج، مذاهبهم في الإيمان مبنية على ماهية حقيقة الإيمان عند كل منهم. هذا ما يتعلق بمسائل موضوع الإيمان التي ينبغي أن يدرس الطالب أدلة الفرق المختلفة فيها من المراجع التي سنذكرها إن شاء الله.